صائم تفكر في زوجته أو تفكر في أجنبية فأنزل المني، فما حكمه؟ من علم أنه إن تفكر أنزل يحرم عليه أن يتفكر أصلا، ويصبح التفكر إثما. إذا كان يتفكر في زوجته، يعني إنسان صائم في رمضان ويعرف من نفسه أنه إذا تفكر ينزل، إذا تفكر في زوجته في بلاده، نقول يحرم عليك أن تتفكر. وهنا التفكر يا إخوة فعل من الإنسان، ليس الذي يغلب على الإنسان ويهجم على الإنسان، هذا ما فيه تكليف، لكن يتفكر بنفسه ويتفكر وكذا، ويعلم من حاله أنه إذا تفكر في زوجته أنزل، أصبح التفكر حراما ويأثم بالتفكر، لكن لا يفطر إذا لم ينزل. أما إذا جاءت القبيحة التي ذكرت في السؤال والعياذ بالله، وهو أن يتفكر في أجنبية، فهذا حرام مطلقا في رمضان وفي غير رمضان. للصائم وغير الصائم لا يجوز للمسلم أن يتفكر في امرأة أجنبية عنه، بل هذا من المنكرات التي يجب على المسلم أن يترفع عنها. فإن تفكر فأنزل، فإنه في هذه الحال إن طرأ عليه التفكر وهجم عليه فأنزل فلا شيء عليه. أما إذا تفكر وزاد في التفكر حتى أنزل فإنه يفطر، وعليه أن يستغفر الله ويقضي ذلك اليوم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل لم ينوي السفر ثم عقد نية السفر بعد أن مشى 60 كيلا، فهل تنطبق عليه أحكام السفر؟ منذ أن خرج من المدينة التي هو فيها إلى أن وصل إلى 60 كيلو هو ليس مسافرا، ما دام ما قصد الخروج، يمشي لشيء ما يدري متى ينتهي. فإن كان قد قصر الصلاة في أثناء هذا فيجب أن يعيد هذه الصلاة. ثم منذ أن نوى السفر بعد 60 كيلو أصبح مسافرا، فله أن يترخص وله أن يقصر الصلاة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.